بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. باب التيمم. تعريف التيمم: التيمم في اللغة القصد، ومنه قوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وشرعا مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص. مناسبة الباب: لما ذكر المؤلف الطهارة بالماء وهو الوضوء والغسل، وكان الإنسان قد لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله، عقب ذلك بذكر الطهارة بالتراب وهو التيمم، لأنه بدل منه. والأصل فيه من حيث الدليل الكتاب والسنة والإجماع. واحد: أما الكتاب فقوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. اثنان: وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث عمار رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح به ما ظهر كفيه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح به ما وجهه. ثلاثة: وأما الإجماع فمنعقد على مشروعيته في الجملة، حكاه غير واحد من أهل العلم. قوله: وهو بدل طهارة الماء، التيمم بدل عن الماء لكل ما يجيزه التطهر بالماء من صلاة أو طواف ونحوهما عند العجز عن استعمال الماء. والدليل ما سبق ذكره من أدلة التيمم، وأنه يتطهر به عند تعذر الماء. قوله: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الفريضة إن كان أراد أن يتيمم ليصليها، أو إذا أبيحت النافلة إن كان يريد أن يتيمم ليصليها بأن زال وقت النهي. فمثلا أراد التيمم لسنة الضحى فلا يتيمم إلا إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح وخرج وقت النهي. والعلة أن التيمم بدل عن الماء ولا يصح استعماله إلا إذا تعذر الماء، وهذا التعذر لا يتحقق إلا إذا دخل الوقت، إذ إنه قبل ذلك قد يقدر عليه، ولأنه طهارة ضرورة فاشترط فيها دخول الوقت كطهارة المستحاضة، ولأنه بالتيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة، ولا تستباح الصلاة إلا في وقت فعلها. قال في هامشي: هذا القول مبني على أن التيمم مبيح للعبادة وليس رافع للحدث، وهو المذهب. والرواية الثانية عن أحمد أنه رافع للحدث كالماء، واختارها ابن تيمية وابن القيم والسعدي وابن باز وعثيمين. وعلى هذا يصح التيمم قبل الصلاة، لأنه بمنزلة الماء حتى يجد الماء أو يقدر على استعماله. انتهى من هامشي. قوله: وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه. الأعذار المبيحة للتيمم اثنان: الأول عدم وجود الماء، إما حقيقة وإما حكما كما سيأتي. والدليل قوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ولا فرق في العادم بين كونه في حضر أو سفر مطلقا أو محبوسا إذا تحقق أنه عادم، وكذا لا فرق في سفر إذا عدم الماء بين كونه سفر طاعة أو سفر معصية، لأن التيمم هنا عزيمة فلا يجوز تركوه بخلاف الرخصة، ولأنه حكم لا يختص بالسفر فأبيح في سفر المعصية. وعدم الماء له صور أشار لها المؤلف: واحد، أن لا يجد الماء، وضابطه أن لا يجده في رحله وفيما حوله عرفا، أما إن كان قريبا عرفا فيجب أن يقصده. اثنان، أن يجده لكن يكون ثمنه غاليا بحيث يزيد على ثمنه كثيرا. والعلة أن الزيادة على ثمن المثل تجعل الموجود حسا معدوما شرعا. ثلاثة، أن لا يكون غاليا لكنه لا يستطيع شراءه لمانع من الموانع، فهو عادم للماء حكما لا حقيقة. قوله: أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. الثاني، خوف الضرر، فيجوز حينها التيمم لأدلة، منها حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وخوف الضرر له صور أشار لها المؤلف. واحد، أن يخاف أن يتضرر بدنه إذا استعمل الماء، بأن يكون مريضا أو به جرح ونحوه فيزداد ألمه أو يتباطأ برأه. والعلة أنه إذا جاز لشدة البرد فلأن يجوز للمرض بطريق الأولى. اثنان، أن يخاف من البرد إذا اغتسل أو توضأ، والدليل حديث عمرو بن العاص المتقدم. ثلاثة، أن يخاف إذا ذهب لطلبه أن يتضرر ببدنه أو يأتيه سبع ونحو ذلك، أو يتضرر رفقته أو أهله، أو يخشى على ماله من السرقة إذا ذهب لطلبه أو فوات منفعة، أو كان الماء بمجمع الفساق فخافت المرأة على نفسها منهم. أربعة، أن يكون واجدا للماء ولكن يخاف إن استعمله أن يعطش هو أو غيره من آدمين أو بهيمة محترمين فإنه يتيمم. قال الإمام أحمد: عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتيممون يحبسون الماء لشفاههم. قوله: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. إذا وجد الإنسان ماء لكنه لا يكفي لجميع الطهارة بل يكفي لبعضها فإنه يغتسل ما استطاع ثم يتيمم للباقي من الأعضاء. والعلة أنه قدر على بعض الواجب وبعض الطهارة بالماء فتعين غسل ما قدر عليه ثم يتيمم بعد ذلك. وهذا من المواضع التي يرتم فيها الوضوء والتيمم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قوله: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. إذا كان في عضو المتطهر جرح فلا يخلو. واحد، أن يكون الجرح مغطى بجبيرة ونحوها فإنه يمسح جميع الجبيرة بالماء. اثنان، أن يكون الجرح مكشوفا فهذا لا يخلو من أحوال. ألف، أن يتمكن من غسل الجرح بالماء فيجب عليه أن يغسله. باء، أن لا يتمكن من غسله بالماء لكن يتمكن من مسحه فيمسحه بالماء ويجزئه ذلك لأن الغسل مأمور به والمسح بعضه، فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء. جيم، أن لا يتمكن من غسله ولا مسحه فإنه يتيمم له ويكون تيممه في موضعه من الطهارة مع غسل الصحيح الباقي من العضو فيكون قد جمع بين الطهارتين الماء والتيمم. والدليل على الجمع بين الطهارتين حديث صاحب الشجة، وفيه إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا في الغسل فيقاس عليه الوضوء من حديث الأصغر. والعلة في كون التيمم والجرح في موضعه من الوضوء أن الترتيب شرط في الوضوء، فتأخير التيمم إلى آخر الوضوء فيه إخلال بالترتيب. قال في هامشه: وفي المذهب قول لا يجب الترتيب في هذه الحالة، واختاره المجد بن تيمية وحفيده شيخ الإسلام رحمهما الله. انتهى. قوله: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. يجب على الإنسان إذا حضرت الصلاة أن يطلب الماء في رحله وفيما يقاربه وحوله عرفا، ويطلب من يدله على الماء الوجد. والعلة في اشتراط طلبه أن الله عز وجل أباح التيمم بشرط عدم الوجدان، ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، ولأنه بدل فلم يجوز العدول إليه قبل الطلب للمبدل كالصيام في الظهار. فإن لم يجده جاز له التيمم لقوله عز وجل: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا إذا كان عذره عدم الماء. قوله: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. لو أن رجلا عنده ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم تذكر الماء فإنه يعيد الصلاة، وذلك لأن الوضوء بالماء شرط فلا يسقط بالنسيان. والقاعدة أن باب الأوامر لا يعذر فيه بالجهل والنسيان ما دام يمكنه التدارك. قوله: وإن نوى بتيممه أحداثا. ذكر المصنف صورا يصح فيها التيمم. واحد، لو أن رجلا عليه أحداث متعددة كبول ونوم وأكل لحم جزور وحدث أكبر فتيمم ونوى الجميع فإنه يباح له فعل كل هذه الأفعال بالنية. قوله: أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها. اثنان، لو كان على بدنه نجاسة كبول ولا يقدر على غسله ويضره إزالته أو عدم الماء الذي يزيله به فإنه يتيمم. والدليل: واحد، عموم حديث إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. اثنان، ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم عند عدم الماء والضرر باستعماله كالحدث. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يتيمم للنجاسة مطلقا، لا يتيمم للنجاسة مطلقا، وهو قول الأئمة الثلاثة، واختاره ابن عقيل وابن تيمية والسعدي ومحمد بن إبراهيم والعثيمين رحمهم الله انتهى. قوله: أو خاف بردا، ثلاثة، إذا خاف أن يتضرر بالبرد إذا اغتسل ولم يتمكن من التطهر على وجه يأمن الضرر معه فإنه يتيمم له، لما تقدم من خبر عمرو بن العاص قوله: أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. أربعة، لو أن رجلا حبس في بلد وحبس عنه الماء فيجوز له التيمم لأنه عادم للماء، وكذا لو وجد في مكان لا ماء فيه ولا تراب فإنه يصلي بحسب حاله ولا يعيد ولا يؤخر عن الوقت لقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الله خاطبه بصلاة واحدة يفعلها حسب الإمكان، والشرط المعجوز عنه ساقط بالعجز. قوله: ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره. قرر المصنف أنه يشترط فيما يتيمم به شروط: واحد، كونه ترابا فيخرج ما عداه من الرمل والجص ونحوه. والدليل على اشتراط كونه ترابا حديث: وجعلت تربتها لنا طهورا، فخصص التراب بالذكر. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد: يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من جنسها سواء كان ترابا أو رملا. وقال به أبو حنيفة ومالك، واختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والسعدي وابن إبراهيم والعثيمين رحمهم الله انتهى من هامشه. اثنان، كونه طهورا فلا يتيمم بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله، فالتراب ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، كما أن الماء ثلاثة أقسام، وعليه فلو تيمم وبقي في يده تراب فهو تراب طاهر لا يجوز التيمم به. قال في هامشه: وفي المذهب وجه أنه يصح التيمم بالتراب المتساقط والمستعمل، لأن التراب إما طهور وإما نجس، وليس هناك تراب طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، واختاره العثيمين انتهى. ثلاثة، كونه غير محترق فلو أصابته النار كالخزف والطوب والإسمنت ونحوه فلا يتيمم به، وذلك لأن الإحراق أخرجه من أن يقع عليه اسم التراب. أربعة، أن يكون له غبار لكي يتمكن من المسح بالغبار على وجهه ويديه. قال في هامشه: الرواية الثانية أنه لا يشترط الغبار فيما كان من جنس الأرض لعموم الآية، واختاره العثيمين رحمه الله انتهى. والدليل قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فمن في الآية تبعيضية: وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. على هذا فلو ضرب على نحو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار طهور يعلق بيده صح تيممه، بخلاف سبخة ونحوها لا غبار لها. خمسة، ألا يغيره طاهر غيره، فاشترط أن يكون للتراب غبار ولا يخالطه شيء طاهر ذو غبار لا يجوز التيمم به كالجص ودقيق البر ونحوه من الطاهرات، فلو خالطه فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات، فإن كانت الغلبة للتراب جاز وإن كانت المخالط لم يجوز. قوله: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. بعد ذلك أشار المصنف إلى فروض التيمم وهي أربعة. الفرض الأول مسح الوجه لقوله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم، فيمسح جميع الوجه وكذا اللحية لأنها داخلة في الوجه، ويكفي مسح ظاهر الشعر خفيفا كان أو كثيفا، إلا أنهم استثنوا المضمضة والاستنشاق من التيمم فلا يدخل التراب فما هو أنفه بل يكره. ودليل التعميم للمسح العمومات كقوله: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فيشمل كل الوجه واليدين. وأما قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم، فالباء للإلصاق وليست للتبعيض، وحينها يجب التعميم كما وجب في الغسل. الفرض الثاني مسح اليدين إلى الرأسين وهما الكفان لقوله عز وجل: وأيديكم. وإذا علق الحكم بمطلق اليدين فإنه يراد به الكفان ولا يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج. قال في هامشه: مما يدل على هذا ما أخرجه الترمذي بسنده وصححه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن التيمم فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وقال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفين يعني التيمم. قال ابن رجب وكذلك استدل بهذا الدليل مكحول وأحمد وغيرهما من الأئمة، وقالوا أن القطع يكون من الرسغ فكذلك التيمم، والرسغ هو مفصل الكف، ومضمون هذا الاستدلال أن اليد إذا أطلقت انصرفت إلى الرسغ وإن قيدت بموضع تقيدت به، فلما قيدت بالمرفقين في الوضوء وجب غسل الذراعين إلى المرفقين، ولما أطلقت في التيمم وجب إيصال التراب الرسغ كما تقطع يد السارق ويد المحارب منه. انتهى من هامشه. قال وما يدل على أن المسح إلى الرسغين حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح به ما ظهر كفيه بشماله أو ظهر شماله بكفيه ثم مسح به ما وجهه. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. قوله وكذا الترتيب والموالاة في حالة أصغر، الفرض الثالث الترتيب بأن يبدأ بالوجه ثم باليدين لقوله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والمقرر أن الواو لا تقتضي الترتيب بخلاف ثم، لكن يؤخذ الترتيب من كونه بدلا عن الوضوء الذي يشترط فيه الترتيب، والبدل له حكم المبدل. الفرض الرابع الموالاة بأن لا يؤخر مسح اليدين حتى يجف الوجه لو كان مغسولا، وهذان أي الترتيب والموالاة هما فرض في التيمم إذا كان عن حالة أصغر فقط. والعلة في اشتراط الترتيب والموالاة في التيمم الحدث الأصغر أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، فلما كانا واجبين في الوضوء وجبا في التيمم في الحدث الأصغر. أما التيمم الذي يكون بدلا عن الغسل فلا يشترط له الموالاة والترتيب، لأنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة في الغسل وهو الأصل، فلا تشترط في الفرع وهو التيمم. قوله وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، يشترط لصحة التيمم النية، ويشترط في نية التيمم شرطان: واحد أن ينوي ما يتيمم له وهو ما يريد أن يفعله كالصلاة والطواف ونحوه، اثنان أن ينوي ما يتيمم منه وهو الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر وأن نواها جميعا جاز. وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنبا، أو من الحدث إن كان محدثا، أو منهما إن كان جنبا محدثا، وما أشبه ذلك. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة، فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعفه. قوله وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. الحنابلة يرتبون العبادات التي يتيمم لها، فعلها فرض العين ثم النذر ثم فرض الكفاية ثم صلاة النافلة ثم طواف النفل ثم مس المصحف ثم قراءة القرآن ثم اللبث في المسجد، فإن نوى أمرا جاز له ومثله وما دونه لا ما فوقه. مثال ذلك: لو تيمم ونوى صلاة نفر جاز له ذلك، ويجوز له مس المصحف واللبث في المسجد ونحوه، ولا يجوز له الفرض ونحوه، وإن نوى بتيممه الفرض جاز له كل ما تحته. فإن قيل ألا يكفي التيمم لجميع هذه الأسباب والأمور، قلنا هذا مبني على أن الطهارة بالتراب ليست رافعة للحدث وإنما مبيحة، وحينها فتبيح ما نويته وما دونه. قال في هامشه: على القول بأن التيمم رافع كالماء فلا عبرة بهذا، بل إذا تيمم جاز له كل ما يجوز للمتوضئ. وسبق ذكر القول الثاني في المسألة وهو الراجح أن التيمم رافع للحدث لا مبيح فقط. انتهى. وقد ذكر المؤلف ثلاث صور للنية، وهي: واحد أن ينوي بالتيمم صلاة نفل فلا يصلي به الفرض، اثنان أن ينوي استباحة الصلاة ويطلق فلا يحدد نفلا ولا فرضا فلا يصلي الفرض أيضا وإنما يبيح له النفل، ثلاثة أن ينوي الفرض فيصلي به الفرض والنفل. قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت، أشار المصنف إلى مبطلات التيمم، وهي: واحد خروج الوقت فيبطل بخروج وقت تيمم فيه ولو كان التيمم لغير صلاة، فلو تيمم وقت الصبح بطل بطلوع الشمس، ولو تيمم بعد الشروق بطل بالزوال. والعلة أن التيمم ليس رافعا للحدث وإنما هو مبيح لما يشترط له الطهارة، فهو لأجل الضرورة فتقدر بقدرها وينتهي بخروج الوقت. قال في هامشه: على القول بأن التيمم رافع كالماء لا عبرة بهذا ولا يبطل بخروج الوقت. انتهى. وورد عن علي وعمر بن العاص وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن التيمم لكل صلاة، ولم يعرف له مخالف من الصحابة إلا رواية عن ابن عباس والمشهور عنه خلافها. ويستثنى منه مسألتان: ألف إذا تيمم لصلاة جمعة فلا يبطل بخروج وقتها وهو فيها لأنها لا تقضى، ب إن نوى في وقت الصلاة الأولى جمع تأخير ثم خرج وقت الأولى فلا يبطل تيممه لأن الوقتين صارا كالواحد. قوله: وبمبطلات الوضوء، اثنان مبطلات الوضوء كالبول والنوم ونحوهما. والعلة أنه بدل عن الوضوء، ونواقض الوضوء تبطل المبدل وهو الوضوء، والبدل له حكم المبدل. قوله: وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، ثلاثة: وجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيممه لعدمه إذا وجده قبل الصلاة أو أثناء الصلاة، فيبطل التيمم وتبطل الصلاة لأنه وجد الماء فزال العذر الذي أباح له التيمم. ويدل لذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وهو الآن قد وجد الماء فلزمه أن يمسه بشرته. أربعة: زوال المبيح للتيمم كبرء مرض أو جرح تيمم له لأنه طهارة ضرورة فيزول بزوالها. قوله: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، أي أن الإنسان إذا لم يجد الماء وكان يرجو أن يجده فإن الأفضل في حقه أن لا يتيمم إلا آخر الوقت. وهذه المسألة لها حالات: واحد، أن يعلم أو يغلب على ظنه أن لا يجد الماء فالأفضل أن يصلي أول الوقت. اثنان، أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه يجد الماء فالأفضل التريث ما لم يترتب على ذلك ترك واجب كترك الجماعة فلا يؤخر. والدليل ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في سفر فأصابته جنابة وليس معه ماء، فقال: أترون لو رفعنا أن ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فرفعوا دوابهم فجاءوا قبل طلوع الشمس فاغتسل عمر وصلى. ثلاثة، أن يتساوى الأمران فيحتمل أن يجد ويحتمل أن لا يجد، فالأفضل أن ينتظر إلى آخر الوقت. والدليل قول علي رضي الله عنه: في الجنوب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم. قوله: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، أشار هنا إلى صفة التيمم وهي تكون بأمور: واحد، أن ينوي ما يتيمم له وتقدم بيان النية. اثنان، ثم يسمي وجوبا وذلك لأنه بدل عن الوضوء والتسمية في الوضوء واجبة. ثلاثة، أن يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة. قوله: يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه. أربعة، يمسح وجهه بباطن أصابعه ثم يمسح كفيه براحتيه، اليمين على الشمال والشمال على اليمين. قوله: ويخلل أصابعه. خمسة، يخلل أصابعه عند التيمم، وذلك لأن الأصابع عند اليد التي يمسح عليها في التيمم فتعين التخليل ليتحقق مسحهما كما يكون في الوضوء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.